السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا مع الجنة، وهنيئا للذين قالوا حدثنا عن الجنة يا رسول الله. فلما حدثهم صار هذا الحديث هو حال الأرواح لبلاد الأفراح. نسأل الله أن يسعدنا ويفرحنا. من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا أننا نتكلم عن الجنة في أوقات الجنة، في أوقات الجنة التي تطوف فيها القلوب والأرواح وتحلق النفوس عاليا في ليالي رمضان لمناجاة الله سبحانه وتعالى والترنم بكلام الرحمن. فجنان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا إياها. ليس الجنة واحدة ولا جنتين، بل جنات يحيط كل واحد مننا مجموعة من المباهج ووقت عامر بكل بهجة. وقلنا لحضراتكم قبل كده، الإنسان لو سبحان الله لما يكون في الجنة وبيبص على جدول اللذات العامر بما في الجنات ويبصر حياته المليانة فرح وبهجة، سواء داخل القصور، الخيام، الغرف العالية، ويبدأ يبص كده ويشوف وهو تحت ظلال الأشجار، وهو متكئ على أريكته ويسقى بشراب حلو المذاق. فلما الإنسان اللي عايش المباهج الجميلة دي وهو في غاية الرقي القلبي والروحي ويستمتع بالمناظر والأجواء المعتدلة دي، وقاعد يتنقل في متعته كأنه قاعد بيضحك على نفسه ويتذكر الأيام الخالية، عشان كان يطلع بس طلع محتاج يرتبها في الأجازة ويختلس وقت المتعة بين ركام الدنيا. النهاردة لا يا جماعة، النهاردة السعادة الكبرى اللي مملوءة بكل لذة يأنس بها الفؤاد، تشتهيها النفس، تتجاوب معها الحواس، دار نعيم كامل. الله أكبر، لذات متنوعة. كل سعيد في الجنة لي ملك ظاهر، كثرة خدم، قصور، كثرة مراكب ركبها، استمتع بما شاء كيفما شاء، كيفية اللي هو عاوزها، لا يمنعه مانع، لا يكدر، الصف بتاعه مكدر، لا يخاف في دار الأمان، خلاص وطار الأمن على نفسه وزوريته، ما ينفعش الأولاد تلعبوا برا، ليه؟ أصل الدنيا ضلمة، أصل مش عارف إيه، لا لا لا، أولادك خليهم عادي جدا، أنت ملكك 100، ده أقل واحد يبقى ملكه يسير فيه الراكب 100 عام، ابنك يطلع يلعب وبيتحرك في الملك، أنت مش قلقان عليه، ليه؟ خلاص أنت في دار الأمن على نفسك، الأمن على زوريتك. الله أكبر. في ناس كتير تبدأ تقول لي أنا أحيانا عم بفكر في الخلود، أحيانا بحس كده إن أنا متوترة، هذني أبد الآبدين. عارفين السبب إيه؟ إن هو بيفكر في الخلود حاليا بعقلية إنسان دنيوي، بعقلية إنسان فاني، لأن أنت ربنا خلقك خلقة فانية، فأنت عقلك محدود وقلبك محدود وكل حاجة عندك انت بتفنى، عشان كده مش قادر تستوعب. الحاجة التانية انك واخد على حياة الاصل طبعت على الملل، الاصل طبعت على الملل، فانت مش قادر تتخيل، فتقولي انا على طول هبقى قدام البحر، انا على طول هدني راكب دي، انا فعلى طول، يعني انت هتمل، انت هتخلق خلقة وهيعاد تاني انشائك نشأة، زائد الشيء اللي معد ليك لا ملل فيه. انت ما تقدرش في الدنيا تجيب حاجة ملهاش ملل، أي حاجة ليها ملل. بالمناسبة حتى وانت في الحج، حتى وحضرتك في الحج بتبقى بتحج وقدام الكعبة، لما الموضوع بيطول بتبدأ تتعايه تقول لا عاوز أرجع بقى. ليه؟ تعبت. الجو جميل وبتاع، بس برضو الواحد دي في قدر من اللي الملل، خلاص تمل بهت الشيء، لم يعد البريق إلا هو وأنا أول ما دخلت، سبحان الله. ولذلك اسألوا المكين واسألوا أهل المدينة اللي حوالين المسجد، ما يتعاملش معاه بالشوق بتاع اللي محروم، فسبحان الله. الجنة بقى لا، إيه في العادة مش موجود في الجنة؟ ده مفهوم غير موجود، مفهوم أصلا غير مخلوق في الجنة، مخلوق الملل غير مخلوق في الجنة. عشان كده زي الدنيا، ما ينفعش تيجي تقول لي الهم والغم في الدنيا، فكرة إن الإنسان يعيش بلا هم ولا غم على طول الأبد الآبدين أنت ما جربتهاش، عشان كده مش عارف تتخيلها. لكن أول ما تستحضر إن لا يوجد ملل، هتلاقي إن يعني خليني أقول لك الحاجة التانية الصدمة، يعني أنت عاوز تموت يعني في الجنة أبد الآبدين، عاوز تكون ترابا فتصير ترابا؟ إيه اللي بيخليك تفكر التفكير ده؟ اللي بيخليك تفكر التفكير ده أحد الأسباب الرئيسية إن أصلا ده نعيم أنت لم تجربه، وإنت حاسس إيه ده بقى خالد الخالدين فيها؟ خالدين بقى يعني هكبر، هكبر يعني هكون قد تيتا ومش قادر أتحرك وهسيب شبابي. إنت عارف يعني إيه سنك شباب والزمن وقف؟ يا جماعة إنت هتكون في حتة ما فيهاش زمن، نقطة من أول السطر خلاص الشاب ووقف عند السن ده انتهى، فده لا يتصوره عقلك. فما ينفعش دايما تحاسب نفسك على حاجات غير مدركها العقل وغير مدركها النفس. لكن اللي مدركه العقل ان بديع السماوات واللي خلقني بالإحكام ده واللي خلق الكون بالطريقة المحكمة دي، الرحمن الرحيم الجميل المحسن، عم يقول لي أنا أعددت لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومش هتموت وهيكون ده نعيم، أكون أنا ده اللي أقدر أدركه تماما، أكون في حتة تانية خالص. سبحان الله. كل يعني سبحان الله يا جماعة، خلونا بس عم نكمل، أنت هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص إن شاء الله. يعني شوفوا إن في واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تعرف في واحد عاوز ولد يا رسول الله؟ أنا عاوز عيل في الجنة، الأولاد بتيجي يعني ممكن أخلف؟ وهنشوف الموضوع ده بيجي إزاي وفي وقت قد إيه، بس خلينا عم نيجي في وقته بقى. فالإنسان عم يكون عايش المعنى ده قاعد في حتة دار الساعة والرغد، لا محتاج إنك تحجز حجز مسبق عشان تروح الأماكن العالية الجميلة، يقولك الحق دلوقتي احجز في الساحل عشان من بعد شهر 8 في ضغط رهيب، ضغط رهيب فاحجز. لا، الجنة مش محتاج انك تحجز، لان الدار كلها دار نعيم متنوع، بهجة ساعة لا يحيط بها الا الخالق سبحانه وتعالى، وهي مخلوقة لأهل النعيم. الله أكبر. نعيمها تحت إشارتك، رهن الإشارة بين يديك، لا حجز ولا استئجار ولا شراء، ولا بقى هي دي ملك ولا احتمال احنا نطلع كلها 6 شهور وهنغير المكان ده، قلنا الزمن بقى وقف. فسبحان الله. في واحد بيحب المناظر الطبيعية جدا، ده عشقه، في ايام الاجازة الدنيوية كان بيروح، لما دخل الجنة نسي كل منظر وزهر عن كل لذة مرت بيه. هو بيستمتع في الجنة بلذة العيش في الخيام اللؤلؤية المضروبة على ضفاف الأنهار والمعلقة في السماء، قصور معلقة في السماء. يا الله أكبر. أنت استشعر كده في الدنيا، لو ليك قصر معلق في السماء وتحتك البحار والأنهار، إذا ما شاء الله وقعد يتنقل مع أهله وأصحابه بين الأشجار والمروج الواسعة، وعبا تاخد راحتك خالص، تركب الفرس الذي له جناحان وتطير حيث شئت. اللهم أنعم علينا. دول بقى مستغرقين في بيع المناظر دي، بيتلذذوا بقى بجميل الطعام ولذائذ الأسماع والأبصار، وبقى الغناء بتاع الحور العين عم يجي وقتها بقى، وتسمع بقى الغناء، ولأول مرة تسمع غناء حلال صافي، قلبك بقى شوف هيروح فين. وفي يوم الجمعة مزيد من كل نعيم. في يوم الجمعة، كل جمعة كده، والجمعة ده بما يقدر يعني، إلا ما فيش أصلا إيه، كنا موضوع الزمن، مزيد في جمالات الصور والأشكال، التحف والهدايا، يا سلام، مزيد في الدقة، مزيد في التنظيم، في السلام، في التكريم، في الهناء، في الحبور، في السعادة، الله أكبر. حين يجتمع السعداء بربهم يظهر القدر الأرفع في كمالات النعيم. استشعروا واحنا بنتكلم في الجمال ده، يبقى في واحد دايما مشغول بيه، طب انا كنت بحب مي، مي دي هتكون معايا، كنت بحبها محبة غير جيدة، يا اخي قول هو انا هخش الجنة طالما انا ماشي في طريق غير حلال. واحدة مشغولة جدا، هو انا ما بحبش، هو عادي اللي انا ما بحبش الحور العين؟ هو القلب ده لازم يصفو قبل ان يموت، لان القلب ده محتاج يراجع نفسه، هل هو اصلا من اهل النعيم ام لا، لانه واضح انه قد لوث بتلوثات، واضح ان هناك مناهج ارضيه هو يسمع لها ويطيع، واضح انه لا يعرض قلبه لكلام الرحمن، وواضح ان ايمانه وعقله متسلمين لحد تاني غير من خلق الجنة. حين يجتمع السعداء بربهم يظهر القدر الأرفع في كمالات النعيم، في مظاهر الترتيب والتنظيم، سبحان الله. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا. بما إن الأخوات مصممين إن إحنا نتكلم على الحور العين، فلابد أن نتكلم عن قاصرات الطرف، نتكلم عن المسلمين وأزواجهم، نتكلم على المسلمين وأزواجهم. هقول لكم على شيء عارف أنه هيكون صادم عند البعض، بس لن يكون صادم أبدا عند أمهات المؤمنين أو ممن يتبع أمهات المؤمنين. أول شيء إن الإنسان يكون مدرك أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر نعيم يكدر على أهل الجنة أو على بعض أهل الجنة نعيمهم. النظر للحور العين نظرة عدائية، هي نفس النظرة اللي بينظر لشرع الله نظرة عدائية، هو ده انعكاس. واللي بينظر للحور العين نظرة ليست عدائية ولكن نظرة حبية، هتلاقيه في الغالب، أنا أتكلم حتى عن الإناث، هتلاقيه نظرته للشرع نظرة مختلفة، يعني هتلاقي دي انعكاس لدي، دي مراية لدي، واخدين بالكم؟ خلاص؟ لأن اللي بيقول لك أنا أصلاً بشعر بالغيرة، عادي جدا ما أنت بتشعر من الغيرة من الناس اللي سبقوك في الطاعة واللي سبقوك في المقام واللي سبقوك في الإيه؟ في الدنيا. ليه في الجنة كنت راضي عالي قوي وما حسيتش بالتوتر ده؟ عما كنت بقول لك يتراءى أهل الغرف كالكوكب الإيه؟ الغابر في السماء، تبقى شايفه فوق عادي قوي، عادي جدا ما حسيتش يعني بالنرفزة دي موجودة. ليه؟ لأن الحتة دي ملهاش أثر دنيوي، لكن الحور العين لها أثر دنيوي. إيه هو الأثر الدنيوي؟ أو هو انعكاس لمعنى دنيوي ناس كتير عايشة معاه. إيه هو؟ كسرة استسلام وكسرة تسليم العقل الأنثوي المعاصر، أو كتير من النساء المعاصرين مسلمين دماغهم لشيء لا علاقة لي بشرع الله، فبالتالي أي شيء سيتعلق بشرع الله في الجنة مرتبط بهذا الباب هيكون فيه نفرة، هيكون فيه نفرة. عشان كده مهم قوي قوي قوي انك تعرف اصل العرض ايه. اي عرض لازم تشوف العرض بتاع انا بتضايق من ذكر الحور العين في الجنه، بتضايق جدا عم اسمعه، وبتنرفز وانا بقرا القران عم اسمعه. العرض ده سببه ايه؟ ها، ايه احد اسبابه؟ سببه اشياء كتيره محتاجين نقف معاها. بس اخطر ما فيه، واحذر نفسي واخواني منه، كرهوا ما انزل الله، لان ده مما انزله الله. كرهوا ما نزل الله، كرهوا ما قدر الله، كرهوا ما شرعه الله. الباب ده مهم قوي، استعبوا. خلاص، دي قاعدة، وانا عارف بعد ما هشرح ان في ناس كتير هتفهم الصورة الكاملة ان شاء الله، لكن انا يهمني ان انا اغيرك بعقلية الصدمة في المسألة دي. لان بعد ما تشوف ان شاء الله كل انثى ماذا اعد الله لها يوم القيامة هي وبعلها، هترتاح تماما تماما تماما تماما، وتلاقي نفسها هديت. بس انا قبل ما اقول لك الكلام ده لازم ااصل لمعنى التوحيد، ومعنى يعني ايه انك توحد مصدر الاستدلال، وانك تثق في كلام الرحمن. المعاني دي مهمة قوي قوي قوي، ماشي؟ انا عاوز اعرف انا ايه اللي النساء مع اتعدلهم ايه، اصلا حاسة ان انا مظلومة. هل تظني ان من تتهميه بالظلم سيدخلك جنته؟ يعني انت هل تظن ان في واحد داخل مقبل على رب يتهم هذا الرب انه قد ظلم العباد، يتهم هذا الرب انه قد ظلم المرأة، يتهم هذا الرب من قلبه انه جنى على هذه المخلوقة، وبعدين جاي يقول له ايه انا لي حق في الجنة اللي انت اعدتها؟ هو أعدها لمن يؤمن بأن ربه حكم عدل، ويؤمن بأن ربه سبحانه وتعالى ما ظلم أحد، وإن غابت حكمته عنك. هذا مكان الجنة. عشان كده وأنا بقول لكم الكلام ده، بصوا يا جماعة، أنا مش حابب اللي بيحصل كتير دلوقتي في مواقع التواصل، ان واحد يجي يكلمك في طاعة الزوج، تروح مجتمع على الجروب انت وزمايلك وتعملوا حرب عليه وتعملوا ايه ارهاب معنوي، فهو يرجع ويغير رأيه عشان جمال عيونك. لا حضرتك، احنا مش هنخش النار عشان نرضيكي، لان لو حضرتك تم رضاكي وربي سخط عليا انا ضعت. كسبت ايه بقى؟ كسبت 2000، 5000 رضا، كسبت 10 مليون لايك، وبعدين أدخل النار؟ لا طبعا. أنا لا يشغلني رضا حضرتك، ولا يشغلني رضا الراجل، ولا يشغلني رضا الذكور، ولا رضا الإناث. أنا ما أنا إلا ساعي بريد أنقل ما قاله الله، خلاص، وأنا واثق أن ربي ما ظلم أحد، ربي عدل سبحانه وتعالى. الباب ده مهم قوي، استعابه. لان يا جماعه دخول الجنه، شرط دخول الجنه ان قلبك يكون موحد، قلبك يكون موحد، ومن ضمن توحيدك انك توحد ان الله سبحانه وتعالى، ان ربك حكيم، بلغ الحكمه، بلغ في الحكمه المنتهى، وفي العدل المنتهى، وفي الرحمه المنتهى. هو ده التوحيد. فلازم يبقى قلبك صافي. لكن انك القلب ده عم يكون فيه دربكة، انا هكون قلقان ان المكان اللي قاعدين نشرح فيه كل الكلام ده كله ان ما يكونش لينا فيه نصيب. ليه؟ لان انا مقبل على رب سبحانه وتعالى اللي اعد الكلام ده. هو اعده لمين؟ اعده لمن يرى ربه، يرى ربه حكيما، يرى ربه ودودا، يرى ربه جميلا، يرى ربه محسنا، يرى ربه عليما خبيرا سبحانه وتعالى، عدلا سبحانه وتعالى. الباب ده مهم قوي قوي قوي انك تعيشه. لكن يا جماعة المقبل على الآخرة وبيتعامل ان المكان ده مكان اعده من يصيب ويخطئ، وان حكمته لم تكن يعني وصلت المنتهى، ده خطر شديد قوي. الباب ده مهم جدا جدا جدا. المساواة ليست عدلا، المساواة ليست عدلا. وما أقوله الآن حاليا عندي لو أنتوا شايفين أنه هو كلام يعني مش مرتبط بالجنة، أنا أرى وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدقائق هي أطيب وأبرك دقائق في السلسلة كلها. ولو حذفت السلسلة كلها من قلبكم وبقيت هذه الجملة، فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها التوفيق، لأن هي دي جنة الدنيا، جنة اللي الجنة الحقيقية. اللي عاوز يعيش الجنة اللي احنا بنحكيها دي ويخليها في قلبه لازم المعنى ده يتشربه، واللي هيتشربه إن شاء الله سيجد الجنة لا تفارقه. أنا ما يكون عندي ولدين، واحد في جامعة والتاني في ابتدائي، مصروف ده غير مصروف ده، لم أساوي بينهم وكنت عدلا. لأن هذا الشاب لاحتياجاته غير ذاك الشاب. الباب ده مهم أوي. عم يجي بقى نتكلم دلوقتي في النعيم، هتفاجأ تماما أن ليك نعيم فوق استيعابك، فوق الاستيعاب. لكن كنت قبل ما أقوله لك أأكد تماما أنك صفي قلبك وهذبي نيتك. المعنى ده مهم قوي على فكرة. الكلام ده مش للنساء فقط، الكلام ده برضو للرجالة، اللي هو يكون يظن أنه سيدخل مكانا ويقبل على رب، هذا الرب ظلم النساء وجنى على حقوق النساء وأراد أن يكسر النساء، لأن المعنى ده ممكن يكون عند إنسان هذا كان. ثم ليس أيضا كنصيحة للرجال، لم يذكر الله سبحانه وتعالى الحور العين ونعيم الحور العين ليكون صوتا تضرب به نساءك. لا حاشا سبحانه وتعالى أن يكون قد ذكر لك هذا النعيم في القرآن حتى تظل تفعل هذا. وإن بغضت المرأة الحور العين بسببك فأنت مشارك لها في هذا الاسم وفي هذا الخطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قلوبكم وأن يهيئ أرواحكم للسماع عن نعيم الجنة. هم وأزواجهم، الله أكبر، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم. بس لو ما فيش في القرآن كله شيء إلا الجملة دي، الحياة كتير جدا هتخلي قلبك يقف. الله أكبر. هم وأزواجهم، هم بس لا وأزواجهم، ما لهم، هم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. سبحان الله. شوفوا لما كانوا في الدنيا، لما كانوا في بيوت المؤمنين، كانت طيبة لطيب، زوج بيحب زوجته، بيجتمعوا على الطاعة، كان بينفر هو وزوجته من المنكرات، كانوا بيتضايقوا جدا لما يشوفوا منكر، لما كانوا بيشوفوا حاجة ربنا ما بيحبهاش كانوا بيتضايقوا، لما كانوا في رمضان بيتفقوا مع بعض على الطاعة، وبالليل بيصحوا بعض، قومي تعرضي للجمال، أيقظ أهله، قومي صلي وادعي، وهي تقوم تصحي، قوم اصحى ادعي. الله أكبر. وفي يوم الأيام هم ماسكين المصحف، هم قاعدين مع بعض وبيحلوا مع بعض الأسئلة، وقاعدين على مأدوبة القرآن وتحفهم الملائكة يتلون كلام الرحمن، الزوجين دول لما كانوا بيحسوا بألم وحزن مما أصاب المؤمنين وأصاب المسلمين، الزوجين دول اللي كانوا ماسكين في دينهم كالقابض على الجمر وقاعدين يقولوا متى الراحة متى الراحة متى الراحة، اليوم اجتمعوا في جنات الخلد. طب اللي مش متجوزة يزوجها الله زي ما هيجي معانا، أنا مش متزوجة، أنا زوجي مات واتجوزت حد بعده، أنا مطلقة، أنا لم أتزوج، دول اللي هيحصل لهم هنعرف إن شاء الله. لسان هؤلاء اليوم لا موت لا شقاء في شغل، شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يا سلام، اجتمعوا بس اجتماع مختلف عن اجتماع الدنيا، اجتمعوا في أبهى صورة وأجمل صورة. الله أكبر، زوجان طيبان. زوجك في الجنة شكله إيه؟ شوفي ده من النعيم بتاعك أنك تبص كده عليه، وانت كذلك نفس النعيم. سبحان الله، زوجك المؤمن في الجنة عمره سن 33 سنة، طوله 60 ذراع. الله أكبر، الصورة على حسن يوسف. الوجه بقى عامل ازاي؟ تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم. خلي بال حضرتك وانا بتكلم عليه هرجع لك اتكلم عليك. تعلوه الضحكة، وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة. ياه، شوفوا الدنيا يا جماعة ايه اللي بيحصل، في غاية النعومة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. الله أكبر، القلب على قلب أيوب. ده زوجي؟ آه والله ده زوجك، بس مش زوجك اللي انت شايفاه دلوقتي، زوجك لو دخل الجنة. طيب لو زوجي ما دخلش الجنة، ستتزوجي من أحكي لك عنه الآن، ستتزوجي من هذا سمته. قلب على قلب أيوب، اللون أبيض، الشعر لا شعر على الجسد، اللحية لا لحية تنبت على الوجه، النور أول زمرة لو هو كان منهم على صورة القمر ليلة البدر. طب التي تليها، على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة. طب العرق مسك، القلب لا غل فيه، لا بغض لا كره، لا بول لا غائط لا مخال لا أذى. الله أكبر على الجمال يا جماعة، الله أكبر على الجمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كنا في الدنيا ممكن ندي أفانا البعض، النهاردة بندي وشنا البعض. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. اللهم وعدنا وإياكم من فضل. إذن أيتها المرأة الطيبة، الأنثى المباركة، زوجك سنه 33، أحسن عمر الشباب قوة، لونه أبيض. أبيض يعني إيه؟ يقول لك فلان ده ما شاء الله جميل جميل، سمته وشه في نضرة كده، وشه أبيض، مش الأبيض يعني بمعنى اللبن طبعا، الأبيض المعهود، وجهه على حسن يوسف. شوفوا يا جماعة، يوسف لما شافوه نسوة المدينة وعلية القوم إيه اللي حصل؟ يعلوه النور كالقمر وكالنجوم. شوف القمر إيه اللي بيحصل لما تشوف القمر كده، يقول لك ده أنت النهاردة ما يجي في اتنين بيهزروا مع بعض يقول لك إيه ده فلان ده قمر، صح؟ لأن شيء فطر، الناس كلها بتحب هذا الكلام. ليس على جسده شعر ولا على وجهه لحية، يمتلئ وجهه بالنضارة والسرور. طيب القلب، لا في بغضاء، لا في شحناء، لا في غل، لا في أذى، حتى العرق أصبح مسكا، بيلبس الثياب من الحرير الرقيق، والحرير الغليظ في أبهى أنواع الثياب. عليه من الحلي ما لا يمكن لعقل إنسان أن يتخيله، اللؤلؤ والياقوت والذهب على رأسه وفي يده. كل ده من جمال وبهاء سيد الكل لا يكون من نصيبك. أليس هذا نعيم؟ أنت قاعدة تبصي للنعيم ده، شايف النعيم اللي أنت بتبصيه ده؟ ولك بقى أن تتخيلي إذا كان خادم في الجنة كاللؤلؤ، فكيف بالسيد المخدوم والسيدة المخدومة؟ الله أكبر. طيب أنت بقى زوجاتك في الجنة إيه الأخبار؟ سواء مؤمنين أو حورين، كيف أعد الله سبحانه وتعالى وماذا أعد لهن؟ لي محاضرة ماذا أعد الله للنساء في الجنة، ممكن تسمعوها، لأن دي أنا مش هقولها تاني، لكن ممكن ترجعوا ليها. لكن باختصار شديد قوي وأنا بتكلم، لا يغيب عنكم إن مكان إن ناس خلقها الله سبحانه وتعالى يكون نعيم لأهل الجنة، هل هؤلاء جمالهم وما يعني قدره الله عليهم من جمال هيكونوا زي اللي خدوا المكان ده بسبب الأعمال الصالحة وبسبب التعب؟ هل هيكون عطاء دول زي عطاء دول؟ شتان يا جماعة. انت كأنك بتقول ان الولد الخادم هيكون اجمل بكتير ونعيمه اجمل بكتير من سيده. بقى السيد اللي جاي من الدنيا ومر على كل الاهوال دي وبذل ما بذل، واللي احنا قاعدين يا جماعة، هو في خادم اجمل من المخدوم؟ هو في خادم انعم من المخدوم؟ منطقيا مش موجودة، ولا يكون اجمل ولا انعم كذلك الحور كما سيأتي. فدي قاعدة مش تنسوها، كل جمال ذكر في حق الحور العين هو بالنسبة للجمال المرأة وبهاء المرأة في الجنة لا شيء، لا شيء، نعم لا شيء. وده طبعا ايه جواب عاطفي عشان تضحك علينا، ما اتفقت معاكم، مع احترامي للجميع أبا مش هقول كلام عشان ارضيك لمجرد ارضائك في صحة الله سبحانه وتعالى او احتويك، لا، أنا أقول لك كلام الأرحم بك من جميع من ستسمعه. أوعي تكوني فاكرة أن الداعي ده الله ده لطيف، الداعي ده احتواني، لا والله، الداعي ده يا جماعة لن يكون أرحم نهائي ممن خلق لك هذا النعيم. فكل جمال ذكره لك الله سبحانه وتعالى، ذكره الله سبحانه وتعالى في حق الحور فهو بالنسبة لبهائك وجمالك لا شيء. كيف تتساوى الأمل المؤمنة التي يجازيها الرب سبحانه وتعالى بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بالحوراء التي هي في الأصل من جنس النعيم يا جماعة، من جنس الجزاء؟ كيف يتساوى صاحب النعيم بشيء من جنس النعيم؟ صاحب النعيم نسويه بحاجة بالضبط كده، كأنك جاي تتكلم عنها تقول ايه ان زوجتك بعد ما انت اتجوزت وعامل شقة جميلة وفيلا جميلة وحمام السباحة والدنيا الروقة دي كلها، تروح تقول ايه ان الكوباية بقى اللي انا جايبها في المطبخ دي خلاص اجمل من زوجتي؟ ازاي ازاي ده انت جايب الحاجة دي من جنس انك تنعمها؟ فكيف يتساوى صاحب النعيم بشيء من جنس النعيم؟ اول شيء زي ما قلنا ان المرأة المؤمنة كالرجل المؤمن، كلاهما من اصحاب الجنة، كلاهما محل تكريم الملك، كلاهما من ملوك الجنة الخالدة، كلاهما سيد مخدوم. واسمعي كلام الملك سبحانه وتعالى، ومن يعمل، الله أكبر الله أكبر، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يا سلام بالله عليك، انت مدرك؟ في حد بيقول هو مش فاهم المثل؟ انتوا فاهمين المثل؟ لو انتوا فاهمينه يبقى هو ان شاء الله ما يسمعه هيفهمه، لو مش فاهمين اشرحه تاني. فشوف سبحان الله المعنى ده مهم قوي. خلينا قبل ما ابدا في ونتكلم عن اهل الجنه النساء، طبعا الوقت الله اكبر، بس طبعا ما ينفعش اسيب دلوقتي، انا لو سبت دلوقتي هي بعض الناس مش هتعرف تنام، لكن هقول لقطه كده وبعدين ارجع تاني. ربنا وصف الحور العين، جمع ليهم وصفين، فيهن خيرات حسان، فهن في غايه الخيريه وغايه الحسن. جمع الله لهن الغايه في حسن الخلق والغايه في الجمال. طيب بالنسبه للخلق، بالنسبة بقى للخلق، ربنا قال عليك إيه يا نساء الدنيا اللي هتخشوا الجنة؟ في الجنة في إنشاء جديد وخلقة جديدة. ربنا يقول إنا أنشأناهن إنشاء، ده عن نساء أهل الجنة. في الجنة في إنشاء جديد، خلق آخر، الله أنشأ نساء الجنة إنشاء تكريم، إنشاء جمال، إنشاء بهاء، إنشاء نور، إنشاء في غاية الحسن والصهور. الله أكبر. مع كل واحدة من دول ليها وتحتها خدم من الحور العين، زي الحديث اللي احنا كنا قلناه، لو تتذكروا في آخر واحد هيخش الجنة، إن في وصفات دول، الوصفة دي شغالة خادمة مع امرأة الجنة. طيب ايه تاني؟ شوفوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عليك لو دخلت الجنة، لو ان امرأة من اهل الجنة طلعت الى اهل الارض لأضاءت ما بينهما. بالله عليك، اذا كنت هتشعي نورا وتمتلئ ضياء حتى ان نورك يملأ ما بين السماء والارض، ايه الجمال ده؟ ايه الحاجة العالية دي؟ تضيء امرأة من اهل الجنة ما بين السماء والارض. الله اكبر. تخيل امرأة مثل الياقوت والمرجان، شكلها يبقى عامل ازاي؟ كأنهن الياقوت والمرجان، بصفاء الياقوت في بياض المرجان، دي حاجة عالية قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. طيب ايه تاني ليهم؟ وهل انا كامرأة هو ده بس؟ لا طبعا، لسه ايه، لسه ايه تاني ان شاء الله، ما مش هقول كل حاجة دلوقتي، نكتفي بقى عشان تسمعونا وانتوا ايه بكره جايين، وتكونوا هديتوا شويه بعد ما عشتم مع ليله من ليالي الفرديه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا.